بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في مسائل الجاهلية، وأخذنا الأولى والثانية والثالثة الكبار والرابعة وهي التقليد، وذكرنا أن الناس في التقليد على طرفين، فمنهم من يجعل دينه التقليد، تقليد الأشياخ، الآباء، الكبراء، الأخلاء، الأمراء كما في سورة الزخرف ولا يفكر، ومنهم العكس، طائفة تنفي اتباع السلف وتزعم أن الدين أنه فوضى وأن كل إنسان يفهم كما يريد، ويزعمون أن هذا مذهب أهل الحديث ويسبون مذاهب أهل الحديث، وهذه أيضا طائفة خبيثة ومنتشرة الآن، وهي يعني تريد أن يكون الدين فوضى. ولذلك ذكر حرب الكرماني في عقيدته التي أجمع عليها السلف أن من عقيدة أهل السنة التقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعهم بإحسان، وأن الدين مضبوط والأول يمشي على إثر الآخر. ليس معنى محاربة التقليد أن خلاص كل واحد على كيفه وكل من تبين لي شيء يظهره، لا. ما معنى قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما؟ نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، نحن حلقة في سلسلة ونحن طائفة على صراط واحد، أمامنا أعلام نقتدي بهم، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. الذين يجعلون دينهم التقليد المحض هذا ذميم، وكما ذكرنا اليوم الصباح قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه عندما رد على قاضي الأحساء، قال لو يأتيكم نص صريح للشافعي الذي تزعمون أنكم على مذهبه ويخالفه نص لابن حجر الهيتمي الصوفي المشرك المكي، فإنكم لا تبالون بنص الشافعي إطلاقا وتأخذون بنص ابن حجر الهيتمي. هذا الشافعي اللي هو إمام مذهبكم رحمة الله عليه، فضلا عن نص النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أو أصحابهم بعده. قالوا الحنابلة كذلك، إذا رأوا نص في الكشاف أو في الإقناع أو في المنتهى ورأوا نصوص أحمد تخالفه اطرحوا نصوص أحمد الذي يزعمون أنه حنابلة، وأخذوا بنصوص الكشاف وغيره، وهذا موجود وكل إنسان يعرف هذا في المفتين وفي المتعلمين وفي غيرهم. ففي تقليد وفي فوضى والدين وسط. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لن يرضى الله عن أحد إلا أن يتبع السابقين الأولين بإحسان، إحسان في الفهم وإحسان في العمل، أو شيء يحسن فهم ما هم عليه ثم يحسن اتباعهم في العمل. وأخذنا القاعدة الخامسة وهي أن من أكبر قواعد أهل الجاهلية الاغترار بالكثرة، ويحتجون بها على صحة الشيء، ويحتجون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، وهذا أمر جلي واضح. فالكثرة هذه فاتنة، الكثرة هذه فتنة عظيمة، في كل باب تكون فتنة، كثرة الأشخاص وكثرة الأتباع وكثرة المحبين وكثرة المؤلفات وكثرة العمل وكثرة العبادة. في البدع لابن وضاح أشد الناس عبادة مفتون، أكثر الناس عبادة مفتون، وأكثر الناس لا يعرف معنى الأثر هذا. صحيح أكثر الناس عبادة مفتون مثل الخوارج وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام من أراد سنته فسنته عبادة قاصدة، التركيز فيها على حسن العبادة وخلوصها من الشوائب وصدقها واتباعها للصراط والمحافظة عليها قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة حتى الموت، لكنها عبادة قاصدة. وأما الخوارج فهم الذين فتنوا ب كثرة العبادة ولكن لا تجاوز حناجره ولا تبلغ إلى قلوبهم. فالكثرة دائما فتنة حتى في العبادة حتى في العلم. العلم أحيانا كثرة المعلومات كما قال سفيان إن للعلم طغيان أشد من طغيان المال. شفت اللي عنده مليارات كيف يطغى من الكثرة، كذلك اللي عنده معلومات كثيرة ولم يزكو يكون عنده طغيان أشد من طغيان صاحب المال وصاحب السلطان، وهذا أمر مشاهد، بحيث يكون عنده عجب وكبر وكل بلاء فيه حتى أنه يكون هو اللي في الجنة والناس كلهم لا يراهم شيء، هذا أيضا موجود. فأحيانا أو في الغالب الكثرة هذه مشكلة. وليس معنى هذا أن الإنسان أنه لا يطلب العلم، لا، لكن يعرف أن العلم ليس لا يقاس هكذا. العلم لا يقاس بكثرة المعلومات، العلم كما قال عمر ليس بالهذر وكثرة الرواية وكثرة الكلام، العلم ما وقر في القلب ونفع وعمل به صاحبه وانتفع به ولو كان قليلا. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والكلام في هذا طويل. كذلك السادسة أخذناها الاحتجاج بالمتقدمين، أليس كذلك؟ إيه؟ الاحتجاج بالمتقدمين إذا كانوا على غير الحق دائما يكونون فتنة، أيضا أسلاف الإنسان يكونون فتنة، سواء أسلافه من آبائه أو أسلافه من أشياخه إذا كانوا على باطل يحتج بهم. ثم ذكر الشيخ الحجة الفرعونية والحجة القرشية كما يسميها في غير هذه الرسالة. فالحجة الفرعونية ما بال القرون الأولى، يعني لما أعطاه موسى الحق البين ثم ختم بقوله السلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فما وجد فرعون شيء يرد به الحق إلا قوله فما بال القرون الأولى، حتى يشوش على من حوله كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفر آباءكم ويسفه أحلامكم. فرعون موسى عليه السلام ما استطال معه في هذا الباطل، وإنما قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دعك من القرون الأولى الآن، اسعى في نجاة نفسك أنت، لأن هذا يريد أن يجره إلى ميدان يذهب فيه الحق، لكن الآن هو في وقت إبلاغ الحق وأنك أنت على باطل وهؤلاء الحاضرين على باطل. القرون الأولى بعدين الكلام فيهم: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك الحجة القرشية ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا اختلاق، لو كان حق كان عرفه أسلافنا. فكذلك الاحتجاج بالمتقدمين أحيانا يكون هو من مسائل الجاهلية، وأما إذا كان متقدمين على خير وعلى هدى وعلى سنة فإن كلامهم ليس حجة، ولكن يستأنس العبد بهم أنهم على الصراط. اليوم وصلنا إلى المسألة السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الآية، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، الشيخ أعطاه حسن النزع من القرآن، وهذه موهبة من الله لمن صدق واستغنى بالقرآن عن غيره. الشيخ يحسن الاستدلال ويحسن النزع رحمة الله عليه، هذا هو العلم. الله السابعة من مسائل الجاهلية ومن الأشياء اللي اشتهروا بها الاستدلال على أهل الحق بقوم أعطوا قوى في الأفهام، في الذكاء، في الأعمال، في الملك، في المال، في الجاه، ويقولون هذولا أكيد أنهم أحسن منكم وأعلم منكم. فكما يفتنون بالكثرة يفتنون بالشهرة أو بالذكاء أو بالمال أو بغيره، ويحتجون به على صحة الحق. قال الشيخ: فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن اللي قبلنا كان عندهم من الذكاء والسمع والأبصار والأفئدة والفهم، لكن ما أغنى عنهم شيء. لماذا؟ لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله. فسبحان الله، هذا من أحسن النزع، هذا إبطال ما هم عليه. وكذلك قول الله عز وجل: وكانوا اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: سيأتينا نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، أنتم وثنيين ونحن ننتظر النبي وسنقاتل معه. يستفتحون على الذين كفروا، وهم اليهود أهل علم، حتى الوثنيين في جزيرة العرب إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إلى اليهود أهل العلم، والأنصار في المدينة تأثروا بهم في مسائل صحيحة، في مسائل الفطرة وفي مسائل كثيرة صحيحة، فهم أهل العلم، لكن ما أغنى عنهم علمهم ولا فهمهم ولا ذكاؤهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فدائما الذكاء ليس معيار، المال ليس معيار، اعتبر باليهود، اعتبر بني إسرائيل. وقال تعالى يعرفونه الحق والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام والتوحيد كما يعرفون أبنائهم. الإنسان ما يضيع ابنه وسط العالم هذه كله، ما يضيع ابنه، هم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك ما انتفعوا من ذلك بشيء. فالإنسان لا يغتر بالأذكياء أو الملوك أو أهل الجاه أو أهل الشر، لا يغتر بذلك، فإن الله يضع الحق حيث يشاء سبحانه وتعالى. ابن لحي، عمرو بن لحي كان معطن للمال، وسيأتي بعد الرسالة هذه رسالة سيذكر الشيخ فيها ابن لحي، كان ملك مكة وذكي وعالم ومعطن كمال وقوة ومعطن فهم، يعني يجتمع لكل شيء، وهو اللي هو اللي بدأ بالوثنية في مكة وفي جزيرة العرب، ولا كانوا على دين إسماعيل. فلا يغتر أحد بكمانك، لا تغتر بالكثرة، وعود نفسك دائما على أن الكثرة هذه لا تعني شيء، قد تكون مع الحق وقد تكون مع الباطل، يعني هي إنما هي فقط قرينة لا تعني شيء. كذلك هذا، لأن الآن بعض الناس مثلا الآن مغتر مثلا بالجهمية الأشعرية، لأنهم يقول يا أخي إذا نحن ما أخذنا منهم من بقي لنا، هم أهل الذكاء وأهل المؤلفات، إن جيت في أصول الفقه ما تجد أمامك إلا هؤلاء، أبو الحسين البصري، عبد الجبار، ومن بعدهم الغزالي وابو المعالي الجويني والرازي وابن العربي المالكي وابو الوليد الباجي كل العلماء منهم، وإن جيت في التفسير كل العلماء والأذكياء واللي أهل الجلد منهم، وإن جيت في شراح الأحاديث منهم، يعني هؤلاء ليسوا على الحق. القرآن عندهم يفسرونه، والحديث عندهم يشرحونه، والأصول عندهم، والفقه عندهم. فأكثر الناس يغتر بهذا، ولذلك تجد إذا قلت يا أخي لا تأخذ على المبتدع، أغناك الله بالقرآن والسنة، يقول من يبقى لنا؟ كم مرة سمعت الكلمة هذه؟ من يبقى لنا؟ هؤلاء أذكياء العالم. طبعا كلمة أذكياء العالم هذه فيها شك، أصلا فيها شك أنهم أذكياء العالم، لأنهم بعضهم يمدح بعض. ولذلك لما رد عليهم مثل ابن تيمية وغيره وجدت عندهم من التناقضات اللي ما يقولها البليد، لكن هم ينفخ بعضهم في بعض، ويعرفون في المنطق ويعرفون في الفلسفة ويعرفون في العلوم، لكن لا تغتر بهم، لا تغتر بأحد عنده معلومات وعنده مهارات، لا تغتر. الحق ليس هذا مقياس، مهما كان إنسان عنده مهارات وعنده معلومات وعنده رسوخ وعنده شهادات، لا تغتر بذلك البت. كما أن الآن العوام يغترون بأصحاب الشهادات، إذا قالوا فلان الأستاذ الدكتور والشيخ عضو هيئة كذا ولا مدرس في جامعة كذا، خلاص العامة تتخدر ويقولون ما وصل للمستوى هذا إلا أنه أكيد راسخ. الخاصة عندهم تخدير من نوع آخر، إذا قالوا هذا من أذكياء العالم، المفسر الأصولي البليغ المتفنن العالم، كما دائما في التراجم كما يذكر الذهبي وغيره، يفتن الإنسان. فأنت كما تربي نفسك على أن الكثرة ليست معيار، تربي نفسك على أن الشهرة ليست معيار، الذكاء، الكثرة، المؤلفات، كل هذه ليست معايير. الحق حق في ذاته، يضع الله حيث يشاء. ولذلك الشيخ سيعقبها بالثانية التي بعدها. هؤلاء الأذكياء والعلماء لما جاءهم الوثنيين، قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، جاءهم الوثنيين من مكة وقالوا لأهل المدينة نحن على حق، عندنا 360 إله، ولا محمد اللي يدعو إلى إله واحد، وهم يعرفونه في الكتب كما يعرفون أبناء، مش قالوا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، لعنة الله عليهم. هذه فائدة الذكاء والعلوم. بني إسرائيل في المدينة أعلم من في الجزيرة وقت البعثة من حيث العلم اللي يقيسه الناس اليوم، عندهم الكتب الأولى، عندهم مدارس، عندهم جامعات، عندهم المدرس هذا يدرسون فيه التوراة والإنجيل، عندهم كل شيء. لكن لما جاءهم الحق كفروا به، ولما قيل لهم نحن أحسن ولا محمد، قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقول الآن الجهمية، تجد بعضهم يقول البعض هؤلاء أفضل من أولئك الحشوية والنابتة والوهابية وغيرهم. لا تغتر ولا يكون عندك مقاييس من مقاييس الجاهلية هذه. الشيخ في هذه الرسالة يريد أن يحطم مقاييس الجاهلية كلها، وتراها راسخة. لا تقول إني براسخ، راسخة حتى عندنا نحن. الكثرة فتانة، الشهرة فتانة، كثرة المؤلفات والتفنن في العلوم فتان، ويخلي الواحد في حالة تخدير، معقول هذا ما يعرف الحق؟ ثم عاد الفتنة تزداد بالمسألة اللي بعدها، إذا كان الحق عند الضعفاء اللي لا عندهم لا كثرة ولا شهرة ولا عندهم مؤلفات ولا شيء، يعني يبدأ الشيطان يضغط على هذه الناحية. معقولة؟ علماء الدنيا من المئة الثالثة إلى الآن متفقين على شيء واحد، مفسرين وفقهاءهم وأصوليهم، والحق مو معهم، والحق مع ناس ما يعرفون، مثل ما قال هذا بعض الخبثة لما قرأ رسالة ابن العلثي يرد على ابن الجوزي. ابن العلثي ومنشورة في الموقع أبو إسحاق العلثي، لما ترجموا لقالوا فقيه العراق بلا منازع، لكن لأنه ليس على طريقة الأشعرية ما حد يترجم له، يمكن حتى ابن الذهبي يعني إن ترجم له على استحياء، هذا إذا ترجم له، لأنه ليس على طريقتهم، وإلا هم يقولون فقيه العراق بلا منازع. روح يقرأوا رسالة ابن الجوزي، يعني أدب فيها تأديب، قال تراك أنت ما ارتفعت عند الناس إلا أنك تلصق نفسك في أحمد بن حنبل، والله لو ما تترك الجهمية اللي عندك هذه لنفضحنك في كل مكان، وأنا وافد الحنابلة إليك. الإنذار النهائي، نحن نعرف، يقول أنك تظهر الوعظ وتبكي في المساجد وعندك قصص وتلزق بأحمد بن حنبل وعندك كذا وكذا، لكن نشرت الرسالة هذه، والله جاءوا ناس دكاترة وكبار وصغار وخبثة وقالوا من ابن العلثي هذا؟ من يعرف أصلا؟ أما ابن الجوزي اللي عنده 1000 مؤلف، يقولون ابن الجوزي عنده 1000، يقول ابن تيمية أنه عنده 1000 مجلد، من هذا أمام هذا؟ حتى قال بعضهم هذا من معادات أولياء الله، نشر رسالة ابن العلثي في الرد على ابن الجوزي من معادات أولياء الله. ابن الجوزي له كتاب من 1000 هذه اسمها الدفع بأكف التنزيه في وجوه أهل التشبيه، كل ضرب في أهل السنة، أصلا العنوان يكفي، الدفع بأكف التنزيه في وجوه أهل التشبيه يعني أهل السنة، هذا بس يحطم 1000 كلها، لكن الناس مغترين. معقول ابن العلثي هذا اللي ما حد يعرفه الآن له وجه يرد على ابن الجوزي اللي تعرفه حتى العامة في صيد الخاطر وفي غيره وهكذا؟ فالشيخ يقول انتبه، إعادة برمجة كل المعايير هذه لا تؤثر فيك، فإنها الشيطان أغوى بها الناس كلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي الشيطان تمرسون، الشيطان يعرفكم يا ابن آدم من عهد أبيكم، يعرفكم يعرف طرقكم، هذا يلعب عليه بالكثرة، وهذا يلعب عليه بالشهادات، العوام يلعب عليهم بالشهادات والألقاب، وهذا يلعب عليه بأن هذا متفنن وعالم، وهذا يلعب عليه بالكتب، وهذا يضحك على الناس بعدة أشياء، بالشيطان تمرسون. فأراد الشيخ تحطيم هذه الأصنام. نحن لا نقول أن الشهرة مذمومة مطلقا، قد يكون الشخص مشهور وهو من خيار عباد الله، لكن مبلي بها، ما طلبها، ما يطلبها، لكن بلي بها، كما أن عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب وأبو بكر بلوا بالخلافة، كما أن بعض الناس يبلى بالمال، قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه والآخر ابتلاه ربه فقدر عليه رزق، هذه بلوى، قد تبلى بالشهرة. والإمام أحمد يقول ما مثل الخمول شيء وما أشد علينا من الشهرة، ويغبط عبد لا يعرف ولا يعرف إلا عند أهل السماء. المسألة اللي بعدها عاد تؤكد هذا، إذا أنت مغتر بهؤلاء انظر الحق مع من، أحيانا تبتلى أن الحق مع من. نعم. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عاد تزداد الفتنة إذا كان الحق مع الضعفاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعتبر ضعيف، إلى بدر يعتبر ضعيف، قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فكان عليه الصلاة والسلام ضعيف، ما مع أحد، ما مع قوة، ما مع ملك، ما مع شهرة، ما مع شيء، يقولون هذا الصابع اللي في مكة، فتى قريش الصابع اللي في مكة اللي أتى بدين جديد. قبلهم نوح لما دعاهم الحق ماذا قال قومه؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما معك إلا الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم لا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالحق، ومن أمن اللي سبق له؟ بلال، عمار، صهيب، أبو بكر، سعد بن أبي وقاص، فلان وفلان، فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، نحن أصحاب الوادي وأصحاب البطحة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فماذا رد الله قولهم؟ بماذا رد الله؟ أليس الله بأعلم الشاكرين؟ القلوب اللي يعلمها ويعلم خفاياها رب العالمين، وهو اللي ينزل الحق حيث يشاء، لا ينظر الله للصور ولا الأشكال ولا المراتب ولا المناصب ولا الأموال، ينظر إلى القلوب، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالصادقين سبحانه وتعالى وأعلم بالمتواضعين. فكلما كان الإنسان متواضع للحق يشكره ويحبه فإنه أسرع أن يصل إلى الحق إليه. أيضا هذه لا تفتنك كما فتنت من قبلك، لو كان الحق ما معي إلا ضعفاء لا يقف هذا حاجز بينك وبين الحق، هذا أمر خارجي سبحان الله العظيم. دائما الرسل تأتيهم بحق فما يجيبون على الحق نفسه، يروحون للأمور الخارجية، أنت من معك، أنت كم معك، أنت وش معك، أنت وش شهادتك، أنت أنا ما أكلمكم عن هذه الأشياء، أنا أكلمكم عن أني أقول بالبراءة من الشرك وأهله، وأقول بتوحيد الله عز وجل، وجئتكم بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده ولا شريك له. جاوبوني على هذا الكلام، هم يعرفون هذا الكلام حق، فبماذا يذهبون؟ يحيدون، أنت ما معك الأرذلون، أنت ما معك الضل، لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، وأمثال ذلك من أجوبة أهل الباطل. هذه لا تمنعك. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كذلك هذا من أكبر الأصنام والطواغيت اللي تحول بين الإنسان وبين الحق، الاقتداء بفسقة العلماء الذين يزينون الباطل، وما أكثرهم، هؤلاء هم خلفاء الشيطان، خلفاء اليهود. فالآن المشركين الآن في زماننا تجد يقول علماءنا، علماء المشركين يزينون لهم الباطل، والآن مع وجود الإنترنت بعد تسمع أعوذ بالله تزين الباطل، والواجب الإنسان ما يسمع، تسمع زخرف القول، كيف إباحة الشرك، إباحة التمسح، إباحة التبرك، مثل الشعراء ومثل علماء الأزهر ومثل علماء المشركين في كل زمان، تجد بالنص وبالصوت والصورة يزين لهم الباطل. هم غير معذورين، لا هم ولا جهالهم، لأن هذا أمر مأخوذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك، ونصب الله أدلته لو كنت في وحدك في الأدغال فإنك تعرف التوحيد من الشرك، ما لأحد عذر. لكن هذا طاغوت، فسقت العلماء طواغيت يقفون بين الإنسان وبين الحق، فأنت لا تغتر بعالم لم يزكو. الآن وش اللي أوقع الناس في الربا؟ فسقت العلماء، فسقت العلماء، أليس كذلك؟ والله أدركنا نحن زمانا الإنسان لو بيسدد فاتورة هاتف أو كهرب في بنوك الربوية، إذا اضطر أو في البلد ما في له يدخل متلثم لا يشوف أحد، كأنه داخل بيت دعارة، هو أشد من بيت الدعارة، درهم زين ربا أشد عند الله من 36 زنية. فكان الواحد، نحن يعني أعمارنا في 40 وفي 50 أدركنا هذا الشيء قبل سنوات، إن الإنسان ما يدخل البنك الأهلي أو بنك الرياض أو بنك كذا إلا ومتلثم، لا يشوفني أحد وأنا في هالمكان. الآن شوف كيف، والسبب ما هو؟ فسقت العلماء. الدشوش نحن أدركنا قبل 10 سنين كان الواحد يحط مثل الخيام على السطح على أساس جيرانه ما يدرون عنده دش، من اللي أوقعهم في الدشوش؟ فسقت العلماء. السفر الخارج كان الواحد أنا أذكر ناس إذا راح لسوريا ورجع ما يقول سوريا، يستحن يقول سوريا لأن أماكن مشبوهة، كان يعني يوري ولا. الآن شف من اللي سابقهم وطلعهم لتركيا وأمريكا وأوروبا؟ فسقت العلماء. فالشاهد أنهم هؤلاء هم اللي يقول ابن مسعود: بلاء بني إسرائيل جاء من قبل قرائهم وفقهائهم، وبلاء هذه الأمة سيأتيهم من قبل قرائهم وفقهائهم. إذا قيل الناس شيء قال: شوف المشايخ، شوف البنك هذا عنده هيئات شرعية، بعضهم كاذب بعضهم يمكنهم مغرور، في مشايخ وفي كذا وفي أي مسألة تجد فسقت العلماء أصنام يصدون الناس عن الحق. ولذلك إذا جاء الجهاد في سبيل الله أول ما يزاحون هؤلاء الملأ من أهل الدنيا وأهل الدين، يزاحون عن العامة، ثم يأتيهم الحق، وبعد ذلك يكون عاد حسب أمر الله فيهم. هذا أيضا طاغوت. قال الشيخ: فأتى الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ونحن نظن هذا خاص بأهل الكتاب. قال حذيفة: نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، الحسنة لكم والسيئة عليهم، نعم الإخوة لكم. كل ما جاء شيء زين في القرآن قلت هذا لنا، وإذا جاء شيء من أفعالهم قلت هذا مو في هذه الأمة، هذا في الأحبار والرهبان. أحبار هذه الأمة ورهبانها سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ما يكتفون بأكل المال بالباطل، يصدون عن سبيل الله، سماعون للكذب، أكالون للسحت. وقال: وأتى بقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواءهم. نعم. العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. كذلك الاستدلال على بطلان الحق بأن أهله قليل الأفهام، ما عندهم ترتيب ولا عندهم منطق ولا عندهم شيء، يقولون بادي الرأي كما قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما فكروا ولا عندهم ترتيب ولا عندهم حفظ، فيستدلون على ضعف الحق بقلة أفهام أهله، وهذا أيضا موجود وبكثرة وبكثرة. أنا ضربت لكم مثل في الأسبوع الماضي، رجل قد درسنا نحن في كلية الشريعة، أستاذ دكتور طول حياته في أصول الفقه بين الغزالي وبين الرازي وبين الجويني، يقول بالنص، يقول أهل الحديث إيش عندهم؟ حدثنا. هذا سعودي أستاذ دكتور طول حياته في الرياض وبين أهل التوحيد، يقول أهل الحديث ما عندهم إلا حدثنا. يعني هذه قلة أفهام، يعتبرونها لا شيء. لكن أبو المعالي إمام الحرمين عنده الفلسفة والمنطق والعلوم والأصول والتفنن، والغزالي عقلية جبارة، عنده التصوف، عنده علم الكلام، عنده علم الفلسفة، والآخر. فإذا أهل الحق بادي الرأي، أليس كذلك؟ الآن لو تقول أن الشيخ محمد بن الوهاب أعلم من هؤلاء المذكورين كلهم، والله بيضجون عليك حتى اللي يحبون الشيخ محمد، بيقول لا الشيخ محمد صحيح على الحق، بس حد مو بعلم من ذولاك، ما عنده علوم، يعني ما شفنا عنده مثل ذولاك فلسفة ومنطق وترتيب. والله أعلم، والذي نفسي بيدي نعلم، إذا كنا نعرف نحن ما هي حقيقة العلم، بل حتى لو قورن بأبو العباس بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، أنا أقول أشبه بالصحابة هذا بن عبد الوهاب، فإن علمه أعمق، وهكذا العلم. بل والله حتى تجرب على الصحابة، والله قالوها الأصوليين والمفسرين كذا، يقولون يعني بعضهم عاد تأدب ما أظهر الزندقة، فقال الصحابة ما عندهم علم، يعني بسطة وأعراب وكذا، لكن أشغلتهم المغازي عن التفقه، لكن بعد ذلك رسخ العلم وظهر وبان واستنار وترجمة الكتب. فيعني الصحابة جزاهم الله خير، نحبهم بس تراهم على قدهم، يعني هكذا والله يقولون، ها؟ بل قالوا أشد من ذلك، هذا علماء الآن في عصرنا، وش يقولون؟ يا محتج عليهم في مسألة الحساب والأهلة بقول عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية، وش قالوا؟ قالوا هو أصحابه أمة أمية، قالوا هو أصحابه أمة أمية، لكن نحن الآن درسنا وفي تلسكوب وفي وكالة ناسا وفي أقمار صناعية وفي كتب وفي حسابات، لكن هو أصحابه أمة أمية، والله قالوها بالنص، وعلماء يزعمون أنهم علماء. فإذا دائما يقال عن أهل الحق: هذولا أعراب، هذولا بسطاء، هذولا ما عندهم إلا حدثنا. وترى فتنة هذا، يعني لو تقارن مثلا فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه برسائل الشيخ محمد، اللي ما يعرف حقيقة العلم يقول: يا أخي هذيك فيها كل العلوم، تبغى فلك، تبغى منطق، تبغى التصوف يرد عليهم، ولا تبغى ردود، تبغى يعني فيها كل العلوم موجودة، وهذه الرسائل يعني تصلح للعامة، والله قال بعض العلماء في زماننا يقول هذه تصلح العامة، الواحد يقرأ في بيته قبل النوم، يعني أشياء بسيطة هذه. سبحان العظيم، حرموا والله، ما عرفوا أصل العلم، لأنك أنت الآن انظر في علوم الصحابة أيها أشبه، يعني المنصف الآن من هو الأشبه بعلوم الصحابة؟ هذا الشيخ ولا الناس اللي مكثرين ومخلطين وعندهم المنطق والفلك والفلسفة؟ من هو الأشبه بالصحابة؟ وين كتب عمر وأبو بكر وعثمان؟ وين علومهم؟ لكن الناس أصلا فهمهم للعلم مقلوب، العلم عندهم يقاس بالشهرة، يقاس بالكثرة، يقاس بالتفنن، والباقين بادي الرأي ما عندهم شيء. هذا موجود، وهذا صنم يرد الناس عن الحق. الآن يقول: يا أخي فلان عنده إجازات، فلان عنده شهادات، فلان عنده مهارات، فلان حافظ كذا، وفلان محسن كذا، فيعتبرون هذا الدليل الحق. سبحان الله العظيم. لكن والله صدق الشيخ: من أعرض عن أصل الأصول يبتلى، سواء التابع أو المتبوع، من أعرض عن أصل الأصول التوحيد ما أحبه وأقبل عليه سيبتلى، يفتح له باب يركض فيه لن يموت، ويحسب أنه على خير وهو مو على خير. نعم. الحادي عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله: إن أنتم إلا بشر مثلنا. الاستدلال بالقياس الفاسد، وهل عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس؟ ونحن اليوم الأيام هذه نقرأ في مقدمة الدارمي في آثار كثيرة، والله لو رأيتم جناية القياس، لأن القياس هو مدخل الرأي الإنساني في التشريع، يعني مغلق هو من أول. أنت تبغى دين عندك القرآن، اجتهد في فهمه، ما لقيت عندك السنة، ما لقيت عندك آثار الصحابة، ما لقيت احبس. هكذا كان الأمر. بعدين قالوا لا، الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس هذا مدخل الرأي الإنساني والفكر البشري، مدخل، ولذلك عظموا ونفخوا فيه. ليش؟ لأن النصوص تحجرك، لازم تحفظها ولازم تفهمها ولازم تلتزم بها وما تفتات عليها. لكن القياس لا، ولذلك شوف كيف القياس ينفخ فيه ويعظم. أحمد والشافعي يقولون بالقياس، لكن يقولون كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر، ويقصدون القياس القائم على الفكر البشري، اللي هو أن العلة غير منصوصة، لابد تستنبط بذهن بشري ثم تلحق بها الفروع، ما أضعفها. ولذلك حتى القياسين أنفسهم يقولون الثابت بالقياس لا يقاس عليه، لأنه بس يالله يتماسك، إذا ربطت بشيء ثاني يطيح الأصل والفرع. اللي يثبت بالقياس ما يقاس عليه. فهذا لذلك قال الشيخ هنا يعتبرون بالقياس، يفرحون به وينفخون فيه ويعظمونه، ويقولون من ينكر القياس؟ ما ينكر إلا ابن حزم وأمثاله. ابن حزم إنكاره القياس كله عجمة وبدعة. أين الصحابة يعرفون إيش معنى القياس؟ في شيء منصوص العلة أو مجمع عليه، هذا أصلا مو في القياس، هذا فهم عربي. إذا قال الله عز وجل حرمت كذا لأنه كذا، خلاص كل ما كان لأنه كذا فهو داخل، العرب تفهم هكذا. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه، إذن كل تحزين للمسلم محرم بدون ما تقول قياسا على التناجي، لأنه نص على العلة، قال لأن ذلك يحزنه. هذا أي عربي يفهمها، لكن لأجل يوسعون البضاعة يقولون هذا قياس، قياس الأولى، يجعلون قياس. يقولون قال عز وجل لا تقل لهما أف، يقاس على ذلك لا تضرب والديك ولا قياسا على كلمة أف، وهذا قياس الأولى. وأصبح الدين كله قياس. القياس الفاسد هو مدخل الشياطين والأفكار، ولذلك كما قال أحمد والشافعي إن اضطررت للقياس المجتهد كالميتة للمضطر. وقال مسروق والله ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، في القرآن، ولكن علومنا قصرت، لأن الصحابة من بالغ علومهم استغنوا بالقرآن. الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. لماذا؟ تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فالصحابة أي شيء تسأله يجد جوابه في القرآن، ثم يقول ومصداق ذلك قول عليه الصلاة والسلام والسنة تبين. نعم. الثانية عشر: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. كذلك إنكار القياس الصحيح كما قلت قبل قليل، إنكار القياس الصحيح هذا من مسائل الجاهلية، كما الآن تقول لهم مثلا الآن اللي ينكر وجود الله معذور ولا غير معذور؟ لو واحد قال الله غير موجود أصلا ما في أحد في السماء، هذا معذور بجهله ولا غير معذور؟ عند العاذرين بالجهل هذا معذور ولا غير معذور؟ عندهم غير معذور، يقولون كيف ما يثبت أن الله في السماء؟ طيب ما جاء أحد يعلمه، ما جاء أحد يفهمه، يقول له هذا غير معذور، هذا شيوعي أو ملحد. طيب الآن مسألة أن الله موجود، والله أن أوضح منها أن الله واحد مستحق العبادة لوحده، هو واحد. فأنت تأتي بهذا القياس الصحيح. والقياس الصحيح أكثر ما يستخدمه الشيخ محمد نفسه، وهو اللي نسميه نحن نفي الفارق، القياس بنفي الفارق، وهذا أقوى الأقيسة، أقوى الأقيسة. الشيخ محمد أصلا السلاح هذا يضرب به الباطل ضرب، يقول لهم أنا أقيسكم يا مشركي الدرعية ومشرك الرياض، أقيسكم على أبي جهل وأبي لهب تماما بتمام، سواء بسواء، أنتم الفرع وهم الأصل، ولا فارق بينكم، إذا كان بينكم فارق إيتوني به. يبدأ هكذا، هذولاك يسقط في أيديهم من أول، بيقول لهم مثل القصة الطريفة اللي ذكرها الخليلي مفتي عمان، هذا يقول جينا بن باز على أنه وفد دولة إسلامية نبي نتفاهم معه وكذا، يقول لهم جينا الشيخ بن باز قال أسلموا تسلموا. يعني بدينا من الصفر، احنا الآن علماء ومفتين وكذا، يقول أسلموا تسلموا. هذا الشيخ محمد، هذول العلماء قالوا أكيد الشيخ محمد بيجيب حجة وحنا بنجيب حجة ونجتمع وقدام العامة، ولا بعد يعني العامة لا تسمع عنا شيء، وأنت لك متبوعين وأنا لي متبوعين، كل واحد يقتطع له مجموعة، يظنون كذا. الشيخ بدأ من آخر شيء، قال أنا أقيسكم، هذا القياس صحيح، أقيسكم على أبي جهل وأبي لهب، إيتوني بفارق بينكم وبينه. بعدين خلاص هو جالس الآن، هم يجيبون الفوارق وكل ما جابوا فارق قلبة هذا موجود عندهم، قالوا نحن ما نعبدهم، يقربون الله زلفى، هذا عند أبو جهل أبوله، نحن قصدنا الشفاعة، هذا عند أبو جهل أبوله. طيب هذيك أوثان، حنا عندنا ملائكة وصالحين أيضا موجود، فأصبحوا مرتاح. هذا القياس الصحيح. أهل الجاهلية ينكرون القياس الصحيح ويثبتون القياس الفاسد. نعم. الثالث عشر: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. كذلك من مسائل الجاهلية الغلو في العلماء والصالحين، الغلو في العلماء والصالحين، وهذا أمر باطل. ترى موجود، أحد منكم قرأ الكتب الآن؟ حتى أهل الإجازات اللي يطلبون الإجازات إذا قرأ السند يقول حدثنا القطب الأوحد وإمام الدنيا وتد الكون، هو ساكت عساس الإجازة يأخذها. هذا يجوز هذا؟ ولا تلقى الآن في الكتب ماذا تقول السادة العلماء مفتي الديار، يعني المبالغة هذه. ولا تجد في التراجم فلان اللي فيه وما فيه وفيه، حتى أنك إذا قرأت التراجم تظن الناس هذه كلها مولودة وهي كاملة علماء. هذا كله الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفد، وش قالوا له؟ قالوا له كلمة الآن يقولون العلماء أضعاف، قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا الغلو يسبب العمى عن البدع اللي عند العلماء هذا، لأنك من يوم ولدت وأنت تسمع أن هذا إمام الحرمين وهذا شيخ الإسلام. شيخ الإسلام مطلق على آلاف منهم، حتى شيخ الإسلام البلقيني، شيخ الإسلام بن حجر، وهذا الحافظ وهذا الإمام وهذا، فتعمى عن ما عندهم أو تفتن. الغلو في العلماء والصالحين، سواء الغلو في الألقاب أو الغلو في الأسماء أو الغلو في الاتباع أو الغلو في المدح أو الغلو عموما. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم. نعم. الرابعة عشر: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. الله المستعان. كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، النفي والإثبات، يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله عز وجل. هذا كل ما تقدم مبني على هذا. البضاعة اللي الله عز وجل يرسل الرسل بها، البينات الواضحات، يعرضون عنها ويستبدلون ذلك بماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه عقوبة، من أعرض عن البينات ما لن يكون أمام بضاعة إلا الظنون والتخرصات. أي ما في إلا بينات تلقاها عند الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو ظنون وتخرصات تلقاها عند أعداء الرسل. لكن عاد هذه الظنون والتخرصات ما تسمى ظنون، يسمونها علوم، منطق، فلسفة، أشياء يسمون هكذا حتى يزينون بضاعتهم. ولا كل ما لم تأتي به الرسل في الدين فإن الظنون وتخرصات. ولذلك ابن القيم ابن تيمية يقول: العلم النافع أو اليقيني علمين، واحد جاءت به الرسل، واحد جاءت به التجارب المحسوسة، يعني شيء محسوس في المختبر ولا الناس شافوه في زراعتهم في صناعتهم في تجارتهم. هذا الاثنين هذه صحيحة، علوم صحيحة يقينية. علم جاءت به الرسل هذا يقين، وعلم أثبتته التجربة أمامك، ما تستطيع، يعني دلالة الحس أقوى الأدلة، ما تستطيع تنكر. ما سوى هذين العلوم إنما هو ظنون، كلها ظنون، اللي في الحسابات الفلكية واللي في التجارب الآن واللي. ولذلك يخطي بعض الإخوان فيظن أن كل ما جاء به الغرب أنه يقيني، مع أن حتى الغرب أنفسهم يعني كثير من الأشياء اللي يقولون ترى لا زالت في طور النظرية، ما بعد صارت يعني شيء راسخ، ومع ذلك يعسفون الآيات لها ويفسرون الآيات عليها ويحاربون فيها وهي إلى الآن ما رسخت. أي شيء ما يدخل تحت الحس، السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس، أو يدخل تحت الوحي فإنه تحت الظنون. لكن ليس عيب أنه ظن، هو ليس عيب، لكن تراه ظن، أعطه قدره، يعني ما في يقين إلا بهذين الطريقين. نعم. الخامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. الآن لماذا لا يقرأ القرآن؟ لماذا لا يعتمدون على القرآن ويفهمونه؟ الآن الناس اترك عاد الأول، ليش؟ لماذا القرآن هذا يقولك لازم تفسير، لازم قاموس يترجم لك القرآن؟ لماذا؟ يقول لك القرآن صعب، القرآن صعب، ما كل واحد يعرفه، ما نفقه كثيرا ما تقول، رجعنا إلى قوله الجهلي. وإذا قلت طيب لماذا لا تقرأون مسند أحمد والموطأ وكتب السنة؟ قالوا هذه صعبة، كتب صعبة، وهذه كتب ما أعرفها إلا الراسخين والكبار، فهجروا القرآن وهجروا السنة بدعوى أنها لا تفهم وأنها تحتاج إلى، حتى كثير من الناس كان عنده تخوف، ما يمكن يعني يفهم آية إلين يروح يشوف ابن كثير قال المعنى هذا ولا ما قال. طيب افرض ابن كثير غفل عنه، يعني مخلوق، في مخلوق بيحصر كلام الخالق، هل يتصور إن في مخلوق بيحصر المعاني التي يريدها الخالق جل وعلا؟ لا يمكن هذا. ولذلك السلف من عقلهم كانوا ينهون أصلا عن كتابة التفسير، ينهون عن كتابة التفسير، والله لهم آثار كثيرة، حتى قال الإمام أحمد أقل شيء تكلم فيه السلف التفسير والفتن والملاحم والمغازي، لأن فيه مفاسد. آخر شيء يعني معنى واضح كما قال ابن عباس، التفسير على أربعة أنحاء، أوسعها تفسير تعرفه العرب من كلامه، وأضيقها تفسير لا يعلمه إلا الله، وبين ذلك نوعين، تفسير يعلمه الراسخون وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، فجعلها أربعة أقسام. لكن أكثر القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب، عربي تقرأ القرآن تقول لازم تفسير. طيب افرض المفسر ما وقع على المعنى هذا الذي أراده الله، المفسر بشر ضعيف ما يمكن يحصر كلام الله، قالك لا يا أخي هذا المعنى مو بصحيح، ما ذكر ابن كثير تفسير. إذن أصبح القرآن صعب، لا يمكن يفهم إلا بقاموس جنبك يترجم لك كل آية، سبحان الله. وأصبح المسند صعب، نادر أحد يقرأ في المسند في المساجد أو يقرأ لوحده المسند، ويموت الإنسان ويموت العلماء ما قرأ المسند. ليش؟ لأنه صعب مو مفهوم، والبخاري ومسلم وكذا. طيب وش السهل؟ السهل كتب الناس اللي ألفوها، المختصرات والأمور الواضحة والبينة، كل واحد يشرحها للي بعده وخلاص، يقضي به ويفتي به وينتهي الأمر. قال تعالى يعتذرون عن اتباع الحق بأن ما نفهم الحق، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هو منهم وفيهم وأخوهم، كما قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال لهم شعيب ومدين أخوهم يعني منهم وفيهم، كيف ما تفقه كلامي وأنا منك وفيك، يعني لغتي وبيئتي منك وفيك، كيف ما تفهم كلامي؟ قال تعالى، قال الشيخ أكذبهم الله، وبين أن عدم الفهم بسبب الطبع على القلوب، والطبع بسبب الكفر، لما كفروا وأعرضوا طبع على قلوبهم، لما طبع على قلوبهم لم يعودوا يفهمون. هذا الذي ينبغي أن نفهم الآن، ولا يحول أحد بينك وبين القرآن والسنة. صحيح كما قلنا في التقليد الأمر ليس فوضى، ليس فوضى أنك أنت تفسر على كيفك ولا كل ما جاء في رأيك تفسره، لا، كما قال ابن عباس تعرف العرب من كلامها، والحديث ليس فوضى والأمور مضبوطة، ولكن ليس طلاسم، أمر واضح، سبحان الله. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا ميسر، ميسر لمن؟ ميسر لواحد في المئة من الناس، ميسر لكل مسلم، ميسر للذكر أيضا، فهل من مدكر؟ وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لو كان صعب ما يتدبر كان ما قال الله ليتدبروا آياته. يقول الشيخ في رسالته الأخرى ذيك ست الأصول، يقول وحتى الاجتهاد حطوا له شروط ما تنطبق على أبو بكر وعمر، علشان تقرأ القرآن وتفهم السنة وتفهم الحديث وتجتهد لازم شروط، والشروط هذه ما تنطبق على أبو بكر وعمر. إذن معناها بالعربي اتركوا القرآن والسنة وتعالوا، حنا لخصنا لكم المذاهب وزبطنا لكم الأمور، واتركوا هذا، قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن الكفر الإعراض، من الكفر بالنعمة الإعراض، وأحيانا يكون كفر أكبر. ولذلك جرب ترى كل من أعرض عن الوحي ابتلي بغيره، كما في المسألة اللي بعدها يبتلى حتى بالسحر. نعم. السادسة عشر اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والله أنا عبرة، عبرة، جرب ترى كل من أعرض عن الوحي، حتى أنت لو عندك نسبة إعراض عن الوحي ترى الفراغ هذا اللي تركته من الوحي بيغطيه سحر، مو بعد لازم السحر الأكبر، لكن حتى الكتب اللي عند الناس هذه بعضها سحر. السحر ما هو؟ السحر هو اللي يخيل لك الأشياء على غير حقيقتها، وبعض الكتب تسحرك، بعض الكتب تسحرك، بمعنى تصدك عن الحق، فأي فراغ تتركه في الدين ما تغطيه بالوحي سيملأه السحر. قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وش الآن عندهم فراغ في الدين، الكتاب نبذوه وراء ظهورهم، وش اللي غطى الفراغ؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين هذه شياطين الإنس والجن، تتلو أو تؤلف أو تكتب. خلاص أنا مدام من القرآن ما أفهمه والسنة ما أفهمها أو ما أريدها أو هي لا تنفعني أو لا ترفعني عند الناس، الفراغ هذا سيتغطى بالسحر. والسحر ليس السحر الاصطلاحي، كل ما صد عن القرآن وخيل الباطل في صورة حق فهو سحر. نعم. السابعة عشر: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان يهوديا ولا نصرانيا. سبحان الله، هذه من مسائل الجاهلية الواضحة. الباطل ينسبون للأنبياء والصالحين كما قال الله هنا: على ملك سليمان وما كفر سليمان. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما في أهل باطل إلا ينتحلون واحد من الحق يتزينون به، وهم كذبة في ذلك. أهل القدر انتحلوا الحسن البصري، وانتحلوا فلان وفلان من أكابر الناس وكذبوا عليهم. وأهل التجاهم انتحلوا تجد فلان، واللي يقولون باللفظية انتحلوا البخاري كذبوا عليه، وانتحلوا بن جرير الطبري وكذبوا عليه. وبن جرير الطبري سنقرأ إن شاء الله في اللالكائي كتابه صريح السنة، وقفنا عليه الآن. يلعن اللي يفتري عليه، نسبوا له شيء والله ما قاله وأخذ يلعن، الرسالة كلها لعن على من كذب عليه وافترى عليه وكذا، ابتلوه. فتجدهم دائما ينسبون باطلهم إلى أناس صالحين كما قالوا هنا عن سليمان وعن إبراهيم عليه السلام. يقول عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أفلا تعقلون؟ الحين هو يهودي، اليهودية أصلا ما جاءت إلا بعد إبراهيم، كيف يكون يهودي؟ والنصرانية ما جاءت إلا بعد، كيف يكون يهودي؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم بعلم في المسائل السابقة، فماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جرب ترى الآن، جرب ترى، تجد اللي يقولون بالخروج يقولون ابن الزبير خرج، والحسين بن علي خرج، والقراء خرجوا، وأهل الحرة خرجوا، والناس كلهم خرجوا، والعالم خرجت، ما بقل أنت. ينسبون باطلهم صحيح. حتى قال ابن حجر في الفتح، قال: والخروج على إمه مذهب للسلف قديم، صحيح أنه اندثر بس ما ننكر أنه مذهب للسلف. اللي يقولون بالمرجئة الآن، المرجئة من ينسبون إليه؟ ما تركوا أحد ما ينسبون إليه هذا الكلام. اللي يقولون بالعذر بالجهل ينسبون حتى للشيخ محمد. الشيخ محمد اللي حياته كلها مو بيكفر، يقاتل بالسيف، يقاتل الناس، وما يقاتلهم إلا بعد تكفيرهم، يعني كل حياته جهاد. يقول لا، إنه أصلا ما يكفر المشركين، ويروحون يدورون كلام مشتبه ولا كلام قديم ولا. فلا بد عندهم نقص، هم عندهم عقدة نقص، لا بد يدخلون واحد مشهور معهم من الصالحين يقول هذا على مذهبنا. وجرب كل المذاهب، الإرجاء، الأشعر، دحين الأشعرية يقولون هذا من أهل السنة. فإذا قلت الأشعرية ليس من أهل السنة قالوا ها، وابن حجر والنووي وفلان وفلان وفلان، وش تقول في هؤلاء؟ فالضعيف يقول لا، هذول من أهل السنة بس الأشعرية مين من أهل السنة. يقول لا، ما تجي كذا، هم صادقين ما تجي كذا. نعم. الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. وهذا أيضا من مسائل جاهلي، التناقض في الانتساب. الآن شفتوا مثلا أهل المغرب وأهل تونس وأهل، وش يقولون؟ يقولون حنا مالكية ولا لا؟ من مصر إلى الأندلس يقول حنا مالكية، مالكية مالكية ما فيها كلام، وتعصبوا المالك. طيب تعالوا خلنا نأخذ كلام مالك في الصفات، في الشرك، في التوحيد، في القبورية، في الأشعرية، في كل كلام مالك يهدمهم ويكفرهم. كيف تكون مالكية الآن؟ مو بشغلك. احنا مالكية وفي الدين نبي نتبع اللي نبغى في العقائد ونحن مالكية. فهم متناقضين في الانتساب. والشافعية كذلك، يعني أكفر الخلق تلقاهم كثير منهم ينتسبون للشافعي، والشافعي بريء منهم. الشافعي يقول: حكمي في أهل أهواء كحكم عمر في صبيغ، أن يضربوا على وجوههم بالنعال والجريد، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة واتبع الأهواء والأراء. لو هذا أنت شافعي، هذا حكم الشافعي فيك، يضرب بالنعال على وجهه ويطاف به في القبائل. هذا النعال بعد أخف شيء على وجهه، ولا السيف. واللي ينتسبوا لأحمد كما قال ابن العاثي لابن جوزي، قال والله انتسابك لأحمد عار، انك تنتسب لأحمد عار علينا نحن الحنابل وسبة. وشوف ابن عقيل وفلان ينتسبون لأحمد، وأحمد اعرض كلام أحمد واعرض كلامهم، تجد هذا في المشرق وهذا في المغرب، وآخر شيء يكتب الحنبلي، ما يجدون غضاضة من التناقض هذا. وأخذ ما شئت كل الأئمة، حتى إبراهيم عليه السلام يقول اليهود نحن، إلى الآن ترى اليهود الآن يسمون إبراهام ويعظمون إبراهيم، وإبراهيم بريء منهم في كل أعمالهم، والنصارى يعظمون إبراهيم ويسمون إبراهام وإبراهيم بريء منهم، ما يجدون غضاضة أن ينتسبوا للشخص وهم مخالفين في كل شيء. ما أدري كيف هذه، سبحان الله، من مسائل جاهلية صحيح. اليوم شوف هذا موجود بكثرة، وهذه مسائل جاهلية فلا نغتر بها. نعم. التاسعة عشر، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من مسائلهم أيضا القدح في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين. قال نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لو فرضنا أنهم عندهم أخطاء أو عندهم شيء، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، لكن هذا لا يصدك عن الحق، لا يصدك عن الحق مهما كان. إن كنت أن تريد الحق حتى لو كان بعض المنتسبين للحق زاد أو نقص، لا يصدك عن الحق هذا. لما قام الإمام عبد العزيز رحمه الله بالأمر بالهجرة والجهاد قبل 80 سنة، في ناس دائما النهضات الدينية هذه يصحبها زيادة ونقص، لا بد، لأنها أمر جديد وتجديد وكذا، في يصير فيه ناس إلى الآن ما رسخوا أو ما زكوا، فيحصل فيها زود ونقص. يعني ولذلك العلماء يحتجون بفعل خالد رضي الله عنه، فإنه قتل قبيلة كاملة بني جذيمة بسبب أنهم ما أحسنوا يقولوا أسلمنا وقالوا صبعنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الديات وما عزل خالد. فكان مع الإمام عبد العزيز أناس يعني زادوا ولا انقصوا، ولا زادت طالت أيديهم على الناس بغير حق، ولا فهموا الدين بغير حق، فيأتي أناس من الخارج ويقولون الدين هذا كله باطل. ليه باطل؟ العلماء موجودين، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والناس يقولون هذا التوحيد، الهجرة، الجهاد، البراءة من الشرك وأهله، وكلها موجودة في الدورة السنية، ليش باطل؟ قالوا ما شفتوا فلان وش سوى، وشفتوا المجموعة هذه وش سوى في الطائف، مع أنه اللي مقتولين في الطائف عند قبر ابن عباس، وشفتوا هذول وش سوى وهذول وش سوى، إذن كل الدين باطل. هذا موجود، هذا أيضا من حيل الشيطان سبحان الله. ترى الرسالة هذه نفيسة، لأن الرسالة هذه هي أشد شيء على الشيطان. الرسالة هذه كان الشيخ سبحان الله موافقة الله وجالس للشيطان يشوف وش الحيل اللي يسويها ويبينها للناس بالآيات، فهي نفيسة. يمكن الشيطان لو قدر أن الرسالة هذه بالذات يلغيها كان يرتاح، كل شيء حركات هذه كلها مكشوفة صارت. طيب التاسع العشرين، العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان. هذا موجود، الاعتقاد في المخاريق السحرة وأمثالهم، واعتقاد أنها من كرامات الصالحين والنسبة للأنبياء، موجود هذا، موجود ويغترون به الناس كثير. السيوطي هذا اللي يعظمون الناس له كلام يقول أن الولي قد يكون شيء من خصائص الإله، ويقول أنه إن راح لمكة وجاء في نفس اليوم، هو سيوطي، عندك كتاب اسمه أبو خطوة، بس قال بالخطوة سيدة من مصر لو في مكة، وقال بالخطوة سيدة لو في أسيوط، وأشياء مثل. وبعدين الناس يقول لا هذا الإمام السيوطي، ما هو بشغلك، عاد راح المكة في خطوة هذا مو بشغلك. فهم أو يمكنها كرامة، يمكن الأنبياء نقلوا، الملائكة نقلته، هذا إنسان مؤلف، ما شفت كتابه في القرآن الإتقان، ولا ما شفت كتابه الثاني ولا الثالث، ما شفت كتبه، يمكن الملائكة ودت المكة وجابته. فهم يعتقدون في مخاريق السحرة مثل كذا. نعم. الثانية الحادية والعشرون، تعبدهم بالمكاء والتصدية. وأما هذه سبحان الله العظيم، هذه عاد مسكتها عاد الأحزاب الإسلامية، ما قصرت في هذا، أحيت سنة الجاهلية. العبادة عندهم المكاء والتصدية، المكاء والتصدية، التصفيق والتصفير، هذه العبادة، أناشيد. وكذلك الآن أكثر اللي ترى يروحون لداعش، مداعش ترى يروح بأناشيد، يحمسونه ويستفزون غرائزه بالنشيد، بالمكاء والتصدية والتصفيق والشهيد وكذا، ويروح. والإخوان المسلمين على هذا، الصوفية على هذا، الروافض على هذا، عندهم الرادود، يسمونه الرادود يوم عاشوراء، لازم يبكيهم فيجيب لهم الحان ويجيب لهم. بعدين قصة الحسين هذه من سنة 60 إلى الآن وهم كل سنة لازم يكررون المقتل هذا. طيب القصة أنت لو كانت قصة يوسف في القرآن تقرأها مليار مرة ما تملها، لكن هذه قصة واحدة ليست وحي، وأنت لازم تبكي هذا لأن اليوم حزن. فكل يوم كل سنة يجيبون تصوير جديد القصة ولحن جديد وكذا ومكاوي تصدي. فالروافض والصوفية والتبليغ والإخوان والخوارج والقاعدة وداعش والشر كله دينهم لو فكرت الآن دينهم المكاء والتصدي، التصفيق والتصفير والتحزين والأناشيد والتغبير وأمثال ذلك، هذا دينهم، هذه مسائل جاهلية. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا أيضا ما قصر فيها فسقة العلماء والأحزاب اللي تسمى نفسها أحزاب إسلامية. الدين عندهم لهو ولعب، يلعب بالدين على كيف على كيف، نسأل الله العافية والسلام. عاد في زماننا هذا أمر حتى الشيطان يمكن يستحي منه، كما قال ابن المبارك في كتاب الحيل لأبي حنيفة، قال هذا الكتاب الشيطان ما كان يحسن هذه الحيل لكن تعلمها من أبي حنيفة، أو إنه كان يحسنها ولكن مستحي من الناس فجاء هذا وأظهره. هذا يقول عبد الله بن مبارك. فاليوم أشياء والله يستحي منها الشيطان، يعني حاكم تركي هذا ما ترك شيء من الفجور إلا صرح به، والشرك وعبادة الأضرحة، ويروح للقبر الصهيونية، ويروح لقبور الروافض، ويروح مع الداعرات، ويشرب الخمر، ويسوي كل شيء، ومع ذلك إسلاميين وشباب عندنا يقولون حاكم إسلامي هذا الخليفة المنتظر. إذن دينهم هذا له ولعب على كيف، دين هذا على كيف، نسأل الله عليه السلام. هذا لهم أهل النار. وإيش قال الله عز وجل؟ ونادى، قرأناها آخر شيء في الأعراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما صفاتهم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أربع صفات وسيذكر الشيخ. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الحياة الدنيا غرتهم، لها تفسيرين وخذناها في التفسير، إما غرتهم من الغرور وإما غرتهم من الغر. يقول فلان غره بالماء يعني صب في حلقه لين يمتلي. فالحياة الدنيا إما أنها غرتهم زخرفها فتنتهم، وإما أنها كثرت عليهم وغرتهم من الغر حتى فتنوا. فيظنون أن معيار الرضا الدنيا، وأثره موجود حتى عند العامة، لا شاف واحد عند الدنيا قالوا أكيد أن الله راض عليه. ولا بعضهم أعوذ بالله يقول أنتم تكذبون علينا وتقولون المطر بسبب المعاصي، حنا رحنا لدول الكفر وجدنا المطر ليل نهار عليهم هم كفار، أنتم تضحكون علينا. فيظنون أن هذا إن عطاء الله يدل على الرضا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ترى هذا موجود في النفوس، والله موجود في النفوس. لو في بلد مثلا ناس على الحق وفي واحد يبغى الحق هذا بس شاف ما عليه لفلان وفلان من الضعفاء، قال والله أني ودي بالحق هذا بس ما نبجالسهم، أو أني أبغى الحق بس ما أخيهم ولا شيء، هذول يعني من الضعفاء. قالت الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نريد أن نجلس معك بس لا جينا إلا عندك بلال وصهيب وعمار وفلان وفلان، فودنا نسمع منك بس ما نقدر نجلس مع هؤلاء. قال سعد بن أبي وقاص وكان من المسمين، قال فوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقع لأجل الدين، فعاتبه الله فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالم. نعم. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كذلك هذه الاستدلال على بطلان، يقولون الضعفاء يسبقونا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله، هذه كلها من حيل الشيطان. نعم. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أعوذ بالله، هذه عاد هذه الطامة الكبرى اللي من قرون ونحن في آثارها، تحريف كتاب الله عز وجل. حتى جعلوه كل واحد ماخذ بزمام الآيات ويعزفها نحو مذهبه أو نحو مراده، وأصبحوا يلوون الآيات لوي، كل واحد يسحب الآية على مراده بعدما عقلوا وهم يعلمون الحق ويحرفون الكتاب، لا يستطيعون تحريف الألفاظ لكن تحريف المعاني بالتأويل وكذا. ومن قرأ كتب التفسير وكتب العلم وجد من هذا، وجد أكثر بضاعة هكذا، إذا وقف النص أمامهم وجدوا له تحريف بعدما عقلوا وهم يعلمون. وبعضهم سواء حتى في الفروع وفي الأصول، حتى في الفروع إذا جاء الحنفي مثلا وجد مذهب أبي حنيفة كذا والآيات ضده، يقول الآيات هذه لا متأولة أو منسوخة، لأن لو كانت حق لعمل بها إمامنا، فأصبح إمامه هو الحاكم على القرآن. يحرفون الكتاب من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولو تشوفون أنواع التأويل والتحريف اللي مبثوثة في الكتب، والله إن شيء بالرؤوس. صلى الله عليه وسلم. نعم. 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه كذلك تصنيف الكتب الباطلة. وش معنى البطلان هنا؟ ليس معناه لا بد تكون كتب شرك أو سحر، لا، حتى الكتب اللي قائمة على الرأي وبعدين تكتب على الغلاف وفق الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي أو حسب الشريعة أو كذا، وأنت جوا الكتاب ما فيه إلا رأي، قال فلان وقال فلان والراجح كذا، قال فلان وقال فلان والراجح كذا، طيب هذا كلام أنت الآن كاتب على الغلاف إن هذه هي الشريعة الإسلامية وهذا الفقه الإسلامي وهذه العقيدة، وتألف الكتب وتشتري بثمن قليل إما شهادة ولا مرتبة ولا وظيفة ولا. يقول الله عز وجل وهذا والله خطيرة في كل من ألف كتاب، ولذلك بعض السلف حتى كتب الحديث يوم جاء عند موت أوصى بدفنها، لأنه يخاف أن يأتي قوم إما ما يفهمونها ولا يتخذونها كثير منهم. فالآية هذه لا يغفل عنها طلبة العلم والحضيض اللي ما يألف شيء. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني هذا شريعة الله أو هذا دين الله من دون نصوص وبراهين. فويل لهم مما ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. نعم. 28 أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله نؤمن بما أنزل علينا. كذلك هذا موجود، الشيعي ما يعقل إلا اللي في كتب الشيعة، والصوفي ما يعقل إلا اللي في كتب الصوفية، والأحزاب اللي بعدهم ما تعقل إلا اللي مع طائفتهم، ولا تفهم الله ولا تريد الله، والمرجئة الآن ما يعقلون إلا اللي يقول طواغيتهم لهم وموجود في بحوثهم ومواقعهم كتبهم. فكل طائفة ما تعقل ولا تفهم إلا إذا جاءها من قبل طائفتها، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وش يقولون؟ نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معه. واللي بعدها تابع لها 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الآن تقولون ما نؤمن إلا بما أنزل علينا، هم حتى اللي أنزل عليهم ما يفهمون، حتى اللي مع طائفتهم ما يفهمون. قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فهذه 29 مسألة سبحان الله من حيل الشيطان والطواغيت اللي تقف بين الإنسان وبين الحق، ومن خبث الشياطين الإنس والجن، وضحها الشيخ بالأدلة رحمة الله عليه. وإذا كان هذا ليس العلم فلا علم، هذا هو العلم النافع وهذا اللي يقف بينك وبين الحق. نسأل الله أن يرحم رحمة واسعة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.